نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أيها الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم وفي الإخوة المستمعين والمستمعات. حياكم الله مستمعينا الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخنا حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي يقول باعثه: المرأة إذا قامت بتنظيف ولدها الصغير من النجاسة جلكم الله ومست عورته، فهل ينتقض وضوءها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فالمرأة إذا قامت بتنظيف ولدها وتطهيره من النجاسة وكانت على وضوء، فإن وضوءها لا ينتقض بذلك. أولاً، لأن هذا المس ليس عن شهوة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يمس عورته أو ذكره في الصلاة هل ينتقض وضوءه، قال: لا، إنما هو بضعة منك. وثانيا، أن هذا الأمر مما تدعو الحاجة إليه ومما تعم به البلوى، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر نساء الصحابة بذلك، أعني أمرهن بالوضوء مع دعاء الحاجة وتوافر الدواعي على نقل مثل ذلك. وعلى هذا فالمرأة إذا قامت بتنظيف ولدها ومست عورته سواء كان قبلا أم دبرا فإن طهارتها باقية، لأن طهارتها ثبتت بمقتضى دليل شرعي، فلا ترتفع إلا بمقتضى دليل شرعي، وليس هناك دليل يدل على انتقاض الطهارة في مثل هذه الحال. نعم. أحسن الله لكم شيخنا، بارك الله فيكم. ما معنى هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات؟ معنى هذه القاعدة: الضرورات تبيح المحظورات، أي أن الإنسان إذا اضطر إلى أمر محرم فإن هذه الضرورة تبيح له هذا المحرم. وقد دل على هذه القاعدة أدلة، منها قول الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وقال تعالى: فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. ويشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان: الشرط الأول أن يكون مضطرا إلى هذا المحرم بعينه، بأن لا يجد ما يدفع به ضرورته سوى هذا المحرم. والشرط الثاني أن تندفع الضرورة بارتكاب هذا المحرم، بأن يعلم أن الضرورة تزول باستعمال هذا المحرم أو بارتكاب هذا المحرم، وذلك لأنه لا يجوز أن يرتكب الإنسان المحرم يقينا لأمر موهوم. فمثلا لو اضطر إلى شرب الدم بدعوى أنه يتداوى به فإن هذا لا يجوز. أولا أن الدم محرم، وثانيا أن الدم لم يتعين للعلاج، وثالثا أن كون الدم يكون دواء هو أمر وهمي، ولا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم يقينا لأمر موهوم. فالمهم أنه يشترط لحل المحرم عند الضرورة شرطان: الشرط الأول تعين المحرم بأن لا يجد ما يدفع به الضرورة سوى هذا المحرم، والشرط الثاني أن يتيقن انتفاعه بهذا المحرم إذا ارتكبه أو فعله. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا السائل يقول: توضأت ونسيت التسمية، فهل يصح الوضوء؟ التسمية عند الوضوء سنة وليست واجبة، والحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، هذا الحديث لا يثبت ولا يصح. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يثبت في هذا الباب شيء. فإذا قال قائل: إذا لم يكن هذا الحديث ثابتا فكيف تقولون باستحباب التسمية مع عدم ثبوت الحديث؟ والتسمية حكم شرعي، وكل حكم شرعي فلا بد فيه من الدليل. فالجواب من وجهين: الوجه الأول أن التسمية عند الوضوء داخلة في عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله فهو أبتر. والوجه الثاني أن الحديث الوارد لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه، هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكنه يستأنس به إذا لم يكن الضعف شديدا. وقد ذكر بعض أهل العلم قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهو أنه إذا ورد حديث ضعيف ولم يكن الضعف شديدا فإن كان ما دل عليه أمر حمل على الاستحباب لأنه أقل أحواله، وإن كان ما دل عليه الحديث نهي حمل على الكراهة لأنها أقل أحوال النهي. نعم أحسن عليكم شيخنا وبارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول: هل يجوز لي قبول هدية من شخص يتعامل بالربا، وما حكم إجابة دعوته؟ يجوز للإنسان أن يقبل الهدية ممن يتعامل بالربا، وذلك لأن ما حرم لكسبه يكون محرما على الكاسب خاصة، وأما غيره فيحل له. لكن إن كان في ترك قبول هديته وإجابة دعوته ردع له وزجر فلا تقبل الهدية ولا تجيب الدعوة، لأن هذا سبب لصلاحه واستقامته ورجوعه إلى الله عز وجل. وأما إذا كان عدم قبولك للهدية لا يجدي شيئا بحيث أنه لا يرتدع ولا ينزجر، فاقبل الهدية وأجب الدعوة مع حرصك على نصيحته ودعوته والدعاء له بالهداية والصلاح. نعم أحسن الله إليكم. أيضا هل ينطبق هذا الحكم شيخنا الفاضل بالنسبة لورثته إذا مات من يتعامل بالربا، هل يحق لهم ويجوز لهم أخذ تركته؟ نعم يجوز لأن القاعدة أن كل مال حرم لكسبه فإنه يحرم على كاسبه خاصة دون غيره. وقد جاء هذا عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لك مهنأه وعليه مغرمه. فلو فرض أن رجلا مات وكان يكتسب أمواله من الربا، فلا حرج على الورثة أن ينتفعوا بهذا المال، لأن تحريمه وإثمه إنما يكون على من اكتسبه. أما إذا كان المال محرما لعينه كالمسروق والمغصوب فلا يجوز الانتفاع به، لا من قبل السارق أو الغاصب ولا من قبل غيره. ووجه الفرق بين ما حرم لكسبه وما حرم لكونه مسروقا أو مغصوبا أن الأول وهو ما حرم لكسبه محرم لحق الله عز وجل، وأما الثاني وهو المسروق والمغصوب فهذا محرم لحق الآدمي، فلا يجوز لك أن تنتفع بمال تعلم بأنه مملوك لفلان وأنه أخذ منه سرقة أو قهرا أو غصبا. نعم، أحسن لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا يسأل: الحكم قبول الهدية إذا جاءت هذه الهدية من الطالب إلى معلمه أو من الموظف إلى مديره؟ الهدية التي تكون من الطالب للمعلم أو من الموظف إلى مديره أو مرؤوسه الأصل أنه لا يجوز قبولها، وأنها داخلة في هدايا العمال، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: هدايا العمال غلول. ولا يجوز للإنسان أن يقبل هدية لا تحل له شرعا. ولهذا لما أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه حمارا وحشيا للرسول صلى الله عليه وسلم وهو محرم رده عليه وقال: إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. لكن إذا خشي المدير أن يكون في قلب هذا الموظف شيء عليه، أو خشي المعلم أن يكون في قلب هذا الطالب شيء بحيث يكون عدم قبول هذه الهدية سببا لانكسار قلبه وضيق صدره، فإنه لا حرج عليه أن يقبل الهدية بشرط أن يردها أو أحسن منها أو أن يضعها في الدائرة الحكومية أو في المدرسة أو أن يبيعها ويتصدق بثمنها أو يتصدق بها إذا كانت هذه الهدية مما ينتفع به الفقراء. فالمهم أن لا يدخل هذه الهدية أو شيئا منها في ذمته، والإنسان يراعي في ذلك المصلحة وما تقتضيه الحال. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا هذا سائل يقول: ما صفة مسح المرأة لرأسها أثناء الوضوء، وهل يجوز للمرأة أن تمسح على شعرها إذا وضعت عليه الحناء؟ صفة مسح المرأة لرأسها أثناء الوضوء كصفة مسح الرجل لرأسه أثناء الوضوء، أن تقبل بيديها وتدبر، لأن الأصل تساوي الرجال والنساء في الأحكام الشرعية. وأما إذا وضعت المرأة على شعرها الحناء ونحوه فلا حرج عليها أن تمسح عليه، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أحرم لبد رأسه وصار يمسح عليه عليه الصلاة والسلام. فكل حائل يكون على الرأس من الحنة أو الصمغ الذي يوضع لحفظ الشعر ونحو ذلك يجوز المسح عليه، وذلك لأن طهارة الرأس مخففة كمية وكيفية، فهي مخففة من حيث الكيفية لأنها طهارة مسح لا غسل، ومخففة من جهة الكمية لأنه لا يشرع تكرارها. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا هذا سائل يقول: هل يجوز أن أصلي بالتيمم أكثر من فرض؟ التيمم بدل عن طهارة الماء وقائم مقام الماء عند عدمه، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. وعلى هذا فالإنسان إذا تيمم لعذر شرعي، إما لفقد الماء أو للتضرر باستعمال الماء لأنه مريض أو به جروح أو قروح وتيمم، فهذا التيمم حكمه حكم الوضوء، يصلي به فروضا ونوافل ما شاء، ويجوز له أن يتيمم قبل دخول الوقت ولا يبطل تيممه أو طهارته بخروج الوقت، لأن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء عند عدمه شرعا أو حسا، والبدل له أحكام المبدل منه، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، فجعله وضوءا، والوضوء لا ينتقض بخروج الوقت. نعم، أحسن لكم شيخنا. نختم بهذا السؤال بارك الله فيكم، وهو: حكم التيمم على الفرش أو الزولية أو نحوها إذا لم يوجد تراب؟ يقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا، والصعيد كل ما تصاعد على وجه الأرض من رمل أو تراب أو نحو ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر ويمر بالأراضي الرملية والترابية والحجرية، ولم ينقل أنه كان يحمل معه ترابا خاصا، فدل هذا على جواز التيمم على كل ما تصاعد على وجه الأرض. أما التيمم على الفرش ونحوها فلا يصح إلا إذا كان فيها أثر من تراب أو كان فيها غبار، بحيث أنه إذا ضرب الأرض في يديه يظهر هذا الغبار، فحينئذ لا حرج. وأما إذا لم يكن كذلك فإنه لا يجوز، لأن هذه الفرش ونحوها ليست من جنس الأرض وليست من الصعيد الذي قال الله تعالى فيه: فتيمموا صعيدا طيبا. أحسن لكم شيخنا وبارك الله فيكم. بهذه الإجابة أحبتنا المستمعين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا الكرام حسن متابعتكم لنا في هذه الحلقة. نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في ديني وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. من أراد أن يطرح سؤاله على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نستودعكم الله أحبتنا الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان.